إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غداً جميعاً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حاولت جاهداً أن أخرج عن التقليد العام الذي يقوم به الخطباء عادةً في مثل هذه الأيام، وحاولت أن أخرج عن النسق الذي تعود عليه الناس في مثل هذه الأيام عن خطب تقليدية متعلقة بتلك الأيام، لكن أيها الأحبة، حنين للمصطفى صلى الله عليه وسلم جذبني، وجدت نفسي وإياكم بإذن الله تعالى أسير خلف ناقته القصواء التي ركب عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم ملبياً خارجاً من مدينته المنورة، ومعه تلك الجموع المؤلفة خارجاً قاصداً ملبياً ميمماً بيت الله الحرام. فلا أجد نفسي ولا أظن أن من الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام أن نخرج عن تلك المواقف، أو أن نبتعد عن تلك الآثار وتلك العبر العظيمة التي رسمها الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا في مثل هذه الأيام. فأعيروني الأسماع والأبصار لأقف وإياكم بعض الوقفات، لا أزعم لا أنا ولا غيري من خطباء أو كتاب أو شعراء أو غير ذلك يستطيع أن يشخصوا وأن يبينوا وأن يجسدوا تلك الروعة في حج المصطفى صلى الله عليه وسلم بخطبة أو مقالة أو أبيات من شعر، إنما دعوني أرتشف وإياكم شيئاً من هذا الجمال، فذرة من نوره صلى الله عليه وسلم لو دخلت إلى ذلك القلب الميت لأحيته من جديد، ولبثت فيه الروح، ولعادت إليه الروح والحياة من جديد. يعلم الناس بخبر خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتلك الحجة الواحدة التي لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، والجميع ينتظرها. سمع الجميع بالخبر، الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا العام حاجا، فلا يبقى رجل كبير ولا صغير ولا امرأة ولا ذكر ولا غني ولا فقير يملك عنده القدرة البدنية إلا خرج يرمق الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووالله لو كنا مكانهم لفعلنا فعلهم، كيف لا وهم الذين عاشوا معه وسمعوا أخباره وأقواله وتأملوا جماله، وها هو الركن الأعظم من أركان الدين، ركن الحج، يقوم به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فخرج الجميع كما يروي صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا ذلك أبا موسى في حديثه وكثير من الصحابة، أن عدد الصحابة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاق 100,000 من كل حدب وصوب، كما أخبر ربنا جل جلاله: سمعت القبائل التي أسلمت من جديد، فكثير منها من جاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليحج معه ولم يره قبل هذا، يرمقون الجمال، يرمقون حركاته وسكناته وكلماته وأوامره صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يشعرون أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لن يحج معهم بعد هذا العام. يخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم لابساً رداءً، ثوباً ثوب الإحرام، بثوب لا يجاوز 4 دراهم، على رحل رث يقف، يجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه يطأطئ رأسه حتى لامست لحيته ظهر الرحل، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ليسطر للأمة إلى قيام الساعة أن الحج ليس بمستوى الحملة، ولا بأي حملة، ولا بنوعية البولمان أو الباص أو الفندق الذي نزلت به. بعض الناس إذا سألته عندما يعود من الحج بقول لك: أنا نزلت بالفندق الفلاني، الناس الله يعينهم كانوا نازلين هنا وهناك، أنا بالفندق الفلاني على بلاط الحرم، أنا كان مؤمن لي كذا وكذا وكذا. ليس الحج بعبارات ولا بحملات ولا بباصات، إنما الحج حج القلوب إلى رب الأرض والسماوات. هكذا حج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلم الأمة بعده. يمشي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلبي ويلبي الناس معه، وكأني والله بالأرض، بجبالها وحجارها وطيورها وشجرها ومائها ونسمات هوائها، يلبون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأي وصول هذا؟ وصول يختلف عن حالة وقف فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم نفس الموقف، ولكن من سنوات. ارجعوا معي إلى سنوات معدودة قليلة قبل الحج، كيف خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة متخفياً متسترًا مع صحابته الكرام، مع صاحبه أبي بكر، ليقف على بابها ويقول لها: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يقول الله تعالى في بيان حال الرسل والأنبياء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ليس لهم، هذا لي ولك، فانتبه للآية. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اسمع الآية التي بعدها: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. يا رب متى؟ يا رب لمن؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. حققت هذا يا رسول الله مع صحابتك؟ ما كان يعرف النبي متى صلى الله عليه وسلم. إن سئل متى يوجه الأمر إلى الله كما سئل موسى ووجه الأمر إلى الله، وكما يسأل الآن أهل الله متى يا مشايخ، فيقول الأمر عند الله ليس عندي ولا عند أحد من أهل الله، بل الأمر عند الله. يعيد من يشاء، يسكن من يشاء، يخرج من يشاء. قرارات التهجير، قرارات الإخراج من البلاد والإدخال مش عند أحد، لا عند وزير ولا عند نائب ولا عند رئيس. الأمر لله. لنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك ليس لأي أحد، لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والعكس صحيح، إذا ما في خاف مقامي وما في خاف وعيد فالأمر سيصار له كما صار مع كل البشر إلى قيام الساعة. يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ملبيا ومكبرا ومعيد الأمر إليه جل جلاله، ثم تذهب الأبصار وتشخص الأبصار إلى بيت الله الحرام الذي كان كثير من صحب النبي الكرام لم يروه بعد. أي جمال لذلك البيت! البيت وما أدراك ما البيت! ذلك البيت العتيق، لا أظن أني قد أستطيع أن أبين جماله، فالألسنة تعجز. إن أردت أن تفهم ذلك الجمال فانظر إلى تلك العبرات التي لا يمتلكها قلب ولا بدن، تخرج فجأة من العين، من عين ذلك الرجل الشرقي أو الغربي أو الأندونيسي أو الماليزي أو الهندي الذي يقف على باب الحرم، فأول ما ترى عينه الكعبة لا يستطيع أن يملك نفسه. أكرمني الله جل جلاله في عديد من المرات التي اعتمرت بها. بالعادة يكون في كل رحلة مجموعة من الإخوة أو الأخوات يعتمروا لأول مرة، فعودتهم إذا دخلنا الحرم أقول لهم ما أريده منكم، خصوصاً مع الآن وجود التوسعات والمباني ممكن تشوف شيئاً من الكعبة من بعيد، فكنت أقول لهم أريد منكم غض البصر عند الدخول إلى الحرم. غض البصر يا شيخ العام، شو نغض بصر؟ بس أنت غض البصر، غض البصر وأطرق في الأرض ملياً وأكمل ذكرك وتسبيحك ودعائك وامشي معي، حتى إذا قطعوا تلك الأعمدة وقطعوا تلك المباني والقناطر ثم وصلوا إلى باحة الحرم قلت لهم الآن انظروا، والله لكأنهم جميعا بحال واحدة لا يمتلك نفسهم. لا أظن أن أحدا ممن أذكر كان معنا في تلك الرحلات وفعل تلك الفعلات إلا حدث معه كما حدث مع صحابة النبي. يقول يا شيخ والله لا أملك، ما هذا المنظر؟ هو بالظاهر سواد، هو بالظاهر حجر مربع، ولكن جمال مع هيبة مع جلال تسلب القلب والروح من البدن. لا تجد نفسك إلا تسكب تلك العبرات وتلبي وتسبح رب الأرض والسماوات. ذلك البيت المعمور، ما السبب؟ الله جل جلاله قال لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. اللي اختار هذا المكان مش مهندس، اللي اختار هذا المكان مش خبير بمساحات الأرض ولا خبير بأراضي العباد، إنما الذي اختار بيت الله الحرام ومكانه العليم الخبير. فوقه مباشرة بيت معمور في السماء يدخل عليه في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه حتى قيام الساعة. بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم مع تلك الألوف المؤلفة بالطواف، وكأني بصاحبيه أبي بكر وعمر عن جنبيه. وهل تركوه؟ وهل تركوه في حج أو عمرة أو غزوة أو جهاد أو غير ذلك؟ فيروي لنا ابن حبيب الحبيب ابن عمر عن نافع كما عند ابن ماجة يقول: بلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم في طوافه الحجر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلثم الحجر بشفتيه، يلثم الحجر بشفتيه ثم يبكي. عمر رضي الله عنه بجانبه عم بحدث ابن عمر، عم براقب المنظر، صغير عم براقب أبوه وشيخه أستاذه ورسول النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر بيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ما هذا؟ ليه عم تبكي؟ لما البكاء؟ فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عمر، هنا تسكب العبرات، في هذا المكان عند الحجر تسكب العبرات، كم أقيلت عنده من عثرات، كم شفي عنده من مرضى، كم من عباد جاءوا خائفين مدينين مرضى متعبين، وقفوا عند الحجر، وقفوا عند المقام، وقفوا عند الباب، دعوا رب الأرض والسماء فاستجاب الله لهم وأخرجهم مجبوري الخاطر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، هنا تسكب العبرات. ثم يكمل الحبيب صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، فيمشي مع أحبابه وصحبه إلى عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. في آخر ذلك اليوم مؤذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بجانبه وملاصق له دائما، يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا بلال. وإذا ببلال صاحب البشرة السوداء التي يعلوها نور وهيبة يرمق الحبيب: نعم. أوامر؟ أمرك؟ ماذا تريد؟ يا بلال، أنصت لي الناس 100,000، مش 10 و20، 100,000. يقف بلال ملبياً مذعناً لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، يا أيها الحجيج، يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منكم أن تنصتوا إليه. مش 10 ساعة لنسكتهم ولا 100,000، بوقت قليل، بدقائق قليلة، الكل منصت، تخشع الأصوات والجميع ينصت، نساءً ورجالاً كباراً وصغاراً للمصطفى صلى الله عليه وسلم. الكل كان الآن في دعاء، في بكاء، في تضرع، في ابتهال. بدأت شمس عرفة بالغروب، فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما استنصت بلال الناس، فوقف مطلاً عليهم بوجهه الذي يوزع فيه النور على العباد، ليقول لهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني آنفاً، أنا وبعرفة زارني جبريل، وقال لي: إن الله يقرئك السلام، هذا ما سيحدث غداً بإذن الله. قال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. ثم يقول قال الله تعالى: عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون جنتي ويخافون من عذابي، يا عبادي لو أن ذنوبكم بلغت عدد حبات الرمال وبلغت مثل الزبد البحر لغفرتها لكم، يا عبادي أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. بدأ الناس بالتكبير والتهليل، يقوم صاحبه عمر واقفا يقول أمام الناس: يا رسول الله يا رسول الله، هذا لنا فقط أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم يا عمر ولمن جاء بعدكم إلى قيام الساعة. فبدأ عمر يكبر ويقول: كثر خير الله وطاب. كثر، أي محروم يحرم من فضل يوم غد؟ أي مسكين يخسر بركة يوم غد؟ أكثر يوم يغفر الله فيه للخلائق أجمعين، لأهل عرفات ولمن كان بروحه ونفسه مع أهل عرفات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنهى الحبيب مناسكه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحلل، وتحلل الحاج والمعتمر بالحلق، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي حلاقه معمر ابن عبد الله، فيجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم بين يديه ويقول: يا معمر، هل لديك الموس؟ عندك الشفرة يا معمر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فيقول معمر: نعم يا رسول الله. فيقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم رأسه من الجهة اليمنى، وهذه السنة التي يغفل عنها كثير من الناس، وأوصي إخواني الذين يعملون في الحلاقة بتطبيق هذه السنة أن تبدأ بالجانب الأيمن من الرأس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقدم جنبه الأيمن لمعمر، ثم يبدأ معمر بالحلاقة، والنبي مع إيمانه وذلك الموقف العظيم في الحج يداعب ويمازح أصحابه، فيقول له: يا معمر، أرأيت؟ ها أنا ذا رسول الله أضع نفسي ورأسي بين يديك وفي يدك الموس. يمازحه، فيقول معمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله إن ذلك لشرف لي. ثم أنهى الحبيب صلى الله عليه وسلم حلاقة نصف رأسه، فأمر معمر أن يتوقف، ثم أمره أن يجمع الشعر، ثم نادى الصحب والأحبة وقال لهم: خذوا هذا الشعر، كما صح ذلك في كثير من الروايات، وأجمع أهل العلم قاطبة أن كل ما خرج من المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبرك به والله ولو بشعره. أما سمعتم عن خالد السيف المسلول الذي ما دخل موقعة ولا غزوة إلا انتصر فيها؟ هل تعلمون ما السر بعد توفيق الله له؟ تلك الشعيرات التي أخذها في ذلك الموقف من حبيبه ووضعها تحت عمامته ولبس العمامة عليها يتبرك بها، والتبرك بها لا أقول مستحب بل واجب على كل من حضر بين يديه أثراً من أثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا بالصحابة يتقاتلون على ذلك الشعر، منهم من أخذ خصلة ومنهم من أخذ شعرة. لما يا رسول الله النصف فقط؟ لمن النصف الثاني؟ بعدما وزع النبي صلى الله عليه وسلم النصف الأول من شعره يأمر معمر أن يكمل الحلاقة، فبعدما انتهى من حلاقة النصف الثاني إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، والكل ينتظر، الكل ناوي بركي بالقسم الثاني بيطلع لنا شعره، اللي ما طلع له يرمق ينتظر يحن لأثر من أثار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينادي ويقول: أين أبا طلحة الأنصاري؟ أبو طلحة؟ لما أبو طلحة؟ ما الذي فعله أبو طلحة لينال هذا الشرف؟ نصف شعر المصطفى بين يدي أبي طلحة والنصف الآخر كله مع الصحابة. فإذا بنا نعلم أن أبا طلحة كان من السابقين، والأعجب من هذا أنه لم يكن في جهد الدين وحده، بل هي عائلة محبوبة عند المصطفى، فأراد النبي أن تأخذ هذه العائلة كلها من أثر الحبيب. من هذه العائلة أنس ابن مالك الذي خدم الحبيب 10 سنين، من هذه العائلة أم سليم التي نام الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة عندها، فإذا بها رضي الله عنها تنشف عرقه ثم تضعه في قرورة، فيستيقظ الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما بك يا أم سليم؟ ماذا تفعلين؟ أم أنس ماذا تفعلين؟ قالت: يا رسول الله، نجمع العرق، هذا العرق من جمعه، ثم نقطر منه في طيبنا عندما نطيب أبناءنا فيزداد طيبنا طيبا. هنيئا لك يا أم سليم، هنيئا لكم يا صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم لينحر، وأختم بهذا الموقف الرائع العظيم. والحبيب صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يسوق 100 من الإبل، طبيعة الإبل تربط ومش مين مكان فيه يذبح، وطبيعة البقر تربط وطبيعة الغنم تربط، واسألوا من يعمل في هذا. كيف بظنكم حال الإبل بين يدي المصطفى؟ صح ذلك عند ابن ماجه وعند غيره بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الحربة لينحر، تفاجأ الصحابة أن الإبل تتقاتل بين يدي النبي، من يأخذ الشرف لينحر النبي صلى الله عليه وسلم عنقه؟ 63 إبل بينحرهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، الإبل تتقاتل، مع أنه اللي بيذبح بيعرف الإبل تبقى لدقائق يخرج منها الدم، تتخبط عند خروج الروح، فعندما ترى السكين والحرب تهرب، ولكن عندما رأت يد المصطفى صلى الله عليه وسلم تقاتلت بين يديه، من يكون لها الشرف لينحرها الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ثم نحر النبي 63 من الإبل وتوقف. كبار الصحابة الفقهاء عندما علموا أن النبي توقف قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عمر النبي. ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يكمل النحر فأكمل 100. أيها الأحبة في الله، والله ما ذكرته غيظ من فيض، وما ذكرت شيئا في ذلك البحر المعين، إنما ما أريد أن أختم به وأوصي به إخواني، هو يوم أيها الغالي، هو يوم واحد، هو يوم الغد، محروم من خسره. أرجو منك أن تجعل الليلة لنفسك برنامجا يبتدئ من الليلة، قم الليل الليلة وابكي وقل: يا رب اجعلني غدا من المقبولين. وإن استطعت أن تطفئ هاتفك، ذلك السارق اللعين الذي سرق الأوقات، لا والله سرق القلوب وسرق الأرواح وسرق الحقائق عند البشر، فصارت عباداتنا قشور وابتعدنا عن البواطن والحقائق. إذا بتستطيع تغلق بقرة هاتفك بكون تمام، حتى ما تنشغل برسائل عن عرفة وغير ذلك وتلتهي بالناس وهداية الناس وانت تنسى نفسك، فانت أولى الناس بنفسك. لا تضيع صلاة في جماعة، وخصوصا فجر الغد، والتكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، وكذلك كل صلاة في جماعة مع السنن القبلية والبعدية، اقرأ ما تستطيع من قرآن، 3، 4، 5، 10 أجزاء، حاول قدر المستطاع أن لا يفوتك ذكر في الصباح وذكر في المساء كما بينت في الخطبة الماضية. ومما لا شك به أنه من أكبر الخاسرين من خسر صيام يوم غد، مهما كانت ظروفك لا تضيع صوم يوم الغد إلا أن يكن في صومك مضرة. إذا كان بالصوم في مضرة لا تصوم، مضرة ظاهرة بينة جلية، أما شوية تعب على شوية عطش على شوية مشاغل صم هذا اليوم، فذلك أحرى وأعظم من أن نقف يوم القيامة عطشا بين يدي رب العالمين. واعلم أيها الخالي أنه لا يقبل عمل، لا يقبل عمل من مشاحن، فاحرص في هذه الليلة أن تتسامح مع من قد جرحته أو أغضبته أو أحزنته، وبادر أنت وكن أنت المبادر حتى ربنا جل جلاله يعفو، فالجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه ومن غفر غفر الله تعالى له. وحاول قدر المستطاع أن تجمع ما تستطيع من أهلك وإخوانك معك في فضل هذا اليوم حتى تحشر يوم القيامة مع المقبولين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تقبل من الحجيج، اللهم إن حجيج بيتك الحرام في مثل هذه الأوقات والدقائق والساعات بدأوا يذهبون ويحضرون أنفسهم، اللهم يا ربنا تقبل منهم، اللهم تقبل ممن نوى الحج في هذا العام ولم يوفق لذلك، اكتب لنا أجر الحج جميعا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في يوم الغد، اللهم بارك لنا في يوم عرفة، تقبل فيه ممن وقفوا على عرفة، وتقبل ممن لم يقف على عرفة ببدنه ولكن كان مع الحجيج بروحه وقلبه. اللهم وبلغنا يوم النحر ووفقنا فيه للأضحية، واجعلنا فيه ممن بذل ماله تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أهلك عدونا، اللهم انصرنا على من عادانا، كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا العيد يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.